صغيرة ومتتابعة. الآية الأولى فيها إقسام، وهي بدايتها إقسامات. أقسم الله عز وجل بالفجر، بليال عشر، بالشفع والوتر، وبالليل إذا يسر. خمسة أشياء أقسم الله عز وجل بها في بداية السورة. والقرآن المكي مليان في هذه الأقسام، يعني الإقسامات، إن ربنا يقسم بأشياء كتيرة جدا. ودي عبارة، الإقسامات دي كلها عبارة عن تأكيد للقضية المطروحة في نهاية الأقسام التي يقسم الله عز وجل بها. وكذلك فيها لفت مهم جدا للمقسم به، يعني المقسم عليه حاجة مهمة خطيرة بيلفت نظرنا إليها بالقسم، والمقسم به برضو حاجة مهمة وخطيرة وبيلفت نظرنا إليها القرآن من كونها مقسم به. يعني إحنا بالنسبة لنا كبشر مسلمين مكلفين ما نقدرش نقسم إلا بالله، بأسمائه، بآياته، بصفاته، بكلامه بس. إنما ما نقدر، المقصود بآياته القرآن طبعا، إنما ما نقدرش نقسم بالمخلوقات. فإحنا بالنسبة لنا أهمية المقسم به واحدة، لأنه بنقسم بالله عز وجل. فما بنقول والله والله والله، ها، تالله، بالله، وعز جلال الله، وحياة ربنا، أي قسم بقى هقسم، ورب الكون والذي نفسي بيده، أي قسم هقسم به، المقسم به عندنا هو الله عز وجل بس. ولذلك لا يسعى المقسم إلا أن يقسم بالله عز وجل. لكن أحيانا بيستخدم الصيغة اللي فيها معاني بتلمس قلبه، معاني فيها مشاعره. لكن بقى المقسم عليه هو ده اللي ببقى عايزة أؤكد عليه، أقول والله ربنا هيكرمنا، والله ما رحت، والله هاجي، أيا كان المقسم عليه. اليمين الهدف منه التأكيد على خطورة هذا المقسم عليه وتوكيده. إنما في الأقسام التي يقسم الله عز وجل بها، لأن الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى من خلقه سبحانه وتعالى، فبيبقى فيها لفت للجهتين، المقسم به والمقسم عليه، الاتنين مهمين والاتنين بيجذب انتباهنا إليه. طبعا مع تكرار الأقسام اللي بيقسم بها الله عز وجل على شيء واحد، ده دليل برضو تأكيد خطورة هذا الشيء الواحد اللي بيقسم عليه. وعلى الجانب الآخر، كثرة الأقسام التي يقسم بها فيها تنوع وفيها إثراء وفيها لفت النظر لكثير من الأمور المهمة. أول حاجة ربنا أقسم بها هنا، طبعا الواو هي القسم، هي الفجر. والفجر يقسم الله عز وجل بالفجر. طبعا احنا قلنا قبل كده في كثير من الصور اللي فيها مثل هذه الاقسامات انه من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، ولا يجوز للمؤمن ان يحلف الا بالله، ومن الف الحالف بغير الله باي صيغه كانت مما يالفها بسبب الخلل في التربيه او الف الناس واعرفهم الخاطئه، ينبغي عليه ان يصوب قسمه بان يعني ايه يشهد ان لا اله الا الله. طبعا دايما بنأكد على انه للأسف اكثر المصريين عندنا بيقولوا النبي، للأسف يعني، فالمفروض تعدل نقول ورب النبي، واللي خلق النبي، واللي نبى النبي، يعني احيانا بيقولوا كده تنفع كده، انما والنبي بس لا يجوز، لانه النبي مخلوق ولا يجوز ان نحلف الا بالله. فالله عز وجل يقسم بقى بما شاء، ومع كل قسم يلفت نظرنا. اول قسم هو والفجر. الفجر هو عبارة عن منطقة زمنية من النهار، منطقة زمنية من النهار. الفجر هو عبارة عن أول وقت النهار، اللي هو من أول ما بيبزغ أول ضوء في السماء بعد حلكة الليل لحد بقى ما يبتدي يحصل إشراق والكلام منه. والحقيقة هو أيضا فريضة من الفرائض التي أمر المسلم بصلاتها، اللي هي فرض الفجر. والفجر يعتبر آخر فرض الإنسان بيصليه من حيث ترتيب التشريع، لأنه سيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول فرض علمه له كان الظهر، بعدين نزل العصر، بعدين المغرب، بعدين العشاء، بعدين الفجر. فيعتبر آخر فرض في الترتيب التعليمي كان الفجر، وإن كان الفجر هو أول فرض في ترتيب اليوم، لأنه أول حاجة بتقابلك في النهار هو الفجر. والفجر هو بركة اليوم، الإنسان لما بيبتدي يومه بصلاة الفجر بيبقى يومه مبارك. ف قد يطلق الفجر على صلاة الفجر التي يصليها المسلمون، وصلاة الفجر على عكس ما يفعل كثير من الناس، صلاة الفجر تعتبر أطول صلاة يصليها المسلم في اليوم كله من جهة الاستناد. يعني لو أنا همشي بالسنة هلاقي الفروض كلها بتبقى في خط تنازلي من حيث الطول، من أول الفجر تنزل تنزل تنزل لحد ما توصل للعشاء. فأخف فرض بيتصلى على الإطلاق هو العشاء، وقبل منه مباشرة المغرب، وأطول فرض بيتقرأ فيه على الإطلاق هو الفجر. وطبعا زي ما بنقول بين قوسين من جهة السنة، للأسف الشديد من جهة أعراف الناس العكس. العكس إزاي؟ العكس إنه دايما بيبقوا في الفجر عايزين يناموا مدروخين فبيكروتوا الصلاة، ممكن شوية في العشاء فايقين وملعلعين لأنهم بيسهروا الليل كله، فممكن يطولوا شوية لو عايزين يعني إيه يكفروا عن ذنوبهم ولا حاجة، أو يبقوا كل الصلوات تخ تخ تخ يعني. فصلاة الفجر عبارة عن الوجبة الدسمة في يوم المسلم في حياته. للأسف الشديد كثير من الناس بتضيع الفجر، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين وعلى أحبابنا والمسلمين، بتضيع صلاة الفجر بسبب، بقطع النظر عن السبب سواء هم عندهم سبب أو ما عندهمش سبب، المهم أنه بيقول بهم الأمر إلى ضياع الفجر، وهم يظنون أنهم لا يضيعونه. ليه؟ لأنه في ناس بتتصور أنه صلاة الفجر اللي هصليها قبل ما الظهر يأذن. لا، صلاة الفجر لها وقت محدد. النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من جبريل، وجبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت وهو بيعلمه الصلاة، وقال له بينهما فصل. ففي الفجر نزل أول ما حصل بزوغ للفجر، وينتهي صلاة الفجر مع شروق الشمس. أول ما تشرق الشمس انتهت صلاة الفجر، أول ما تشرق الشمس خلاص ما عادش كده فجر. ولذلك اللي بتصلي الساعة 8 والساعة 7 قبل ما تنزل تروح الشغل أو قبل ما تنزل تروح المدرسة أو ما تصحى من النوم بقى براحتها والكلام من ده اسمه قضاء مش أداء. الفجر عشان يبقى أداء فعلا في الوقت الذي شرعه الله عز وجل، الإنسان لازم يؤديه في الوقت الذي حدده الله عز وجل. وأنا عايز أقول إنه العبادات كلها توقيفية، مش من صلاحية الإنسان إنه ينقل العبادة بمزاجه. يعني ربنا قال حج، الحج بتاعنا احنا كمسلمين وقفة عرفة في يوم 9 ذو الحج. ما ينفعش اقول طب بصي يعني انا ببقى مش فاضية في 9 ذو الحج، ببقى عندنا شد وكده وقلق، ما ينفعش نقفها في 9 شوال او في 9 ذو القعدة؟ ينفع؟ طب بلاش، مش نستعجل، لا يعني خليها في 9 محرم عشان نبقى اخرناها بس شوية. ينفع؟ ما ينفعش. طب اشمعنى في صلاة الفجر بتأخريها شوية وتروحي مقديها في ميعاد على مزاج حضرتك؟ هو الأحكام الشرعية ما فيش فيها تأليف، العبادة كلها توقيفية على حسب ما ثبت نتعبد. فحضرتك صحيح ربنا امتن علينا وفتح لنا باب قضاء الصلاة لو فاتتك يسعك إنك تقضيها، بس ده طبعا لما تكون غير متجانف الإثم فهتقضيها. لكن الأصل إنك تؤديها في الوقت الذي وقته الله عز وجل، وليس أن تخترع اختراع من عنده. فحمل الفجر على صلاة الفجر قول ذكره بعض المفسرين، وإن كان غالب المفسرين حملوها على أوقات الزمان بالضبط زيها في والعصر، برضو بعضهم حملوها على أوقات الزمان المختلفة وبعضهم حملوها على الصلوات المحددة في هذه الأوقات. وأنا شايفة أن الجمع ممكن، لأن صلاة الفجر لا تكون إلا في زمان الفجر في وقت الفجر، فأن يقسم بالزمان وبالصلاة التي تصلى فيه هذا دليل على أهمية هذا الوقت وخطورة هذا الوقت. أنا عايز أقول لك أن الوقت ده من أفضل الأوقات اللي المسلم يحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأمة بالبركة في هذا الوقت، في زمان اللي احنا شايفينه ده اللي هو اليوم بيفر هوا، الأسبوع كأنه يوم، يعني الأسبوع طخ طخ تلاقيكي هو أنا مش لسه كنت لحد هو أوام كده بقيت لحد التاني، الأيام بتمر بسرعة شديدة جدا. فيحتاج الإنسان أنه يتلمس مواطن البركة. فمن أهم مواطن البركة في الأزمنة البركة التي بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم بارك لي أمتي في بكورها، هذه اختصاصية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، رزق أن احنا أمته بقى، فالمفروض أن احنا نغتنم هذا الرزق بأقصى مستطعنا بقى. يعني الطلبة، يعني أنا أذكر وأنا في ايام الكليه كانت احسن مذاكره اللي بتبقى بعد الفجر، جو هادي والناس نايمه والمشاغبات ما فيش ولا في قيل ولا قال، وتبقي قاعده تذاكري كده في الروقان. لو عايزه تعملي اي مصلحه، هو طبعا لو الانسان استطاع انه يجمع بين الحسنيين، انه يقيم الليل ويصلي الفجر ويجلس جلسه الضحى، هتبقى حاجه ممتازه جدا. ودي بتبقى تقريبا المنهجيه اللي ربنا يديم علينا وعليكم النعمه ويبلغنا واياكم رمضان، المنهجيه اللي كثير من الناس بيسيرون عليها في رمضان. بتبقى اهم مستهدف في رمضان هو يعني الاكثار من قيام الليل واخذ قسط من نوم الليل، وبعدين صلاه الفجر او مثلا من الاسحار بقى كمان حبه، السحور والاسحار والاستغفار وشويه تهجد، وبعدين الفجر، وبعدين جلسه الضحى، وبعدين برضه ياخذ قسط من الراحه وهكذا. فيعني هذا وقت ينبغي ان يغتنم، وقت مبارك ينبغي ان يغتنم، سواء كان الوقت بذاته او الصلاه التي تصلى في هذا الوقت، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني افضل من كل الاموال والعقارات والاطيان والسعاده والشهادات، كل ما في الدنيا ركعتي الفجر هذه ثروة ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. يبقى ربنا بيقسم بهذا الزمان الفاضل وهذا العمل الفاضل على أمر مهم. الأمر المهم إيه؟ هنقوله لما نوصل. ليه؟ لأن الله عز وجل قال قسم كمان بعد منه، قسم يتلوه قسم يتلوه قسم. هذا النوع متكرر جدا في جزء عام وجزء تبارك، اللي هو كثرة الأقسام التي تدل على خطورة المقسم عليه وتلفت النظر زي ما قلنا إلى أهمية المقسم به. المقسم به الثاني وليال عشر، والفجر وليالي العشر. وليالي العشر ليالي جمع ليلة، والليلة هي اللي بتبتدي من المغرب مش من العشاء، الليلة بتبتدي من المغرب، من المغرب لحد قبيل الفجر، قبل الفجر مباشرة بتخلص الليل، يبتدي النهار مع الفجر وينتهي النهار إلى قبيل المغرب، قبيل المغرب يبتدي يخلص النهار، يخلص النهار. فهي يعني سلسلة متصلة. يبقى دي الليالي، وليال عشر يعني عدة عشرة. عشرة احنا قلنا قبل كده ان ألفاظ الأعداد في القرآن قطعية الدلالة، القطعي من الألفاظ القطعية الدلالة الأعداد. هو لما يقول عشرة ينفع أقول أنا 11، ينفع أقول 9، عشرة يعني عشرة لا تحتمل إلا عشرة. طيب الليالي بقى، الليالي هي زي ما احنا قلنا إيه جمع ليلة، والليلة هي المساحة الزمنية التي تبدأ من المغرب لحد الفجر. العلماء بقى في الليالي العشر كلموا كلام كتير جدا في تفسير الليالي العشر. في علماء قالوا أفضل ليالي عشر على الإطلاق في السنة هي ليالي رمضان، ويبقى المقصود يبقى الليالي العشر الأواخر من رمضان، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم سماها العشر في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الليالي العشر من رمضان بالنصوص، لكن للأمانة هذا أضعف الأقوال على الإطلاق، ولذلك يعتبر من الأقوال المهجورة الذي يعني لا يذكرها إلا بعض المفسرين على سبيل إيراد الأقوال وليس على اعتبار أنه قول معتبر خالص. قول الثاني اللي ذكروه برضو قالوا لا، دول ليالي العشر من محرم، قالوا عشر محرم علشان فضيلة شهر المحرم عموما، وفي نفس الوقت العشر أيام بتوعه الأوائل بينتهوا بعاشورة، وكانت أيام لها فضيلة ولها شرف، وانتوا عارفين قصتها في حياة نبي الله موسى وهتيجي معنا بعد كده في مواطن أخرى إن شاء الله. وده برضو قول مهجور أو يعني هو الحياة أكثر ذكرا عن القول الأول، لكنه برضو قول لا يصح اعتباري. إنما القول الذي اتفق عليه أغلب المفسرين، يعني يسعك إنك تقولي هو القول المتأكد المترجح من القرطبي رجحه، كثير من المفسرين رجحوه بدلالة كثير من الموقوفات على أقوال الصحابة الكبار، إنه ليالي عشر أي ليالي عشر أيام ذي الحجة، عشر أيام ذي الحجة اللي بتبتدي من واحد ذي الحجة وتنتهي بعشر ذي الحجة. فلما العلماء قالوا طيب معلوم انه افضل الايام هي ايام العشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله عز وجل من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجه. فافضل الايام على الاطلاق هي عشر ذي الحجه، فلماذا اقسم بلياليهم. احنا اتفقنا دلوقتي على انه المترجح من اقوال المفسرين ان المقصود بالليالي هنا ليالي عشر ذي الحجه، يبقى خلاص ده القول الراجح وهو المعتمد في كتب التفاسير، كتب التفاسير اللي بترجح يعني وبتنتقي، مش اللي بتجمع كل الاقوال. فاختاروا انها ليالي العشر، فبقيت ظهرت اشكاليه، طيب لماذا اقسم بليالي العشر ولم يقسم بايام العشر؟ ونحن نعلم ان يعني المفضل في عشر ذي الحجه هي الايام وليست الليالي. فالعلماء اجتهدوا في فهم هذا المعنى على اوجه كثيره، منها انهم قالوا انها تاكيد على شرف الايام بتشريف المجاور. تاكيد، وهذا من اقوى الاقوال التي قيل، تاكيد على شرف الليالي بجوارها للايام. فلان اذا جاورت الشريف شرفت، إذا جاورت الشريف شرفت. فقالوا يبقى إذا كانت الليالي استحقت أن يقسم بها كونها مجاورة للأيام، فما بالك بقى بالأيام. فده أول قول ذكروه، وهو قول طيب جدا ومتماشي جدا مع قضية أنه أفضل أيام العام على الإطلاق هي عشر ذي الحجة. وللأسف الشديد كثير من الناس، كتير جدا، مش كتير بس، كتير من الناس بتتغافل عن عشر ذي الحجة، وهي نفسها تلاقيها في رمضان فريرة، مع ان عشر ذي الحجة زي ما بنقول اهو يعني افضل ظهر في السنة هو الظهر اللي هتصليه في عشر ذي الحجة، افضل صدقة في السنة هي الصدقة اللي هتطلعيها في عشر ذي الحجة، افضل صلة رحم هتعمليها في السنة هي اللي هتعمليها، لانه ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر. افضل ايام للاعمال على الاطلاق هي عشر ذي الحج. ولذلك العلماء لما حبوا يجمعوا قالوا طيب كيف نجمع؟ قالوا يبقى فضلت عشر الأواخر من رمضان بلياليها، وفضلت العشر الأوائل من ذي الحجة بأيامها، يعني أفضل أيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل ليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهذا جمع طيب جميل. يبقى نرجع لأصل كلمتنا، إن إحنا قلنا العشر المقصود بها هنا العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا هو القول الراجح المعتمد في كتب التفسير، تفسير العلماء. وزي ما قلت في أقوال كثيرة مرفوعة إلى عدد كبير من الصحابة، موقوفة على عدد كبير من الصحابة في حملها على أنها ليالي العشر من ذي الحجة. فيبقى ذكر الله عز وجل الليالي في هذه السورة للدلالة على تشريف الليالي كونها جاورت أيام العشر، يبقى ده بيصب في خانة إجلال الأيام لما شرف من جاورها، فما بالك بها نفسها. ده حاجة. الحاجة الثانية بقى اللي العلماء برضو حملوها عليها، قالوا وفيها دلالة على ألا تهجر ليالي العشر كون أيامها هي الفضلة، بس مش معنى ذلك أن تبقى لياليها خاوية من العبادة، إنما اجمع بين الحسنيين، فتعبت في أيام العشر ولا تهجر العبادة في ليالي العشر، إنما احرص أيضا على قسط من العبادة في ليالي العشر. المهم إن المتفق عليه في ليالي العشر أنها ليالي عشر ذي الحجة بتبتدي من ليلة واحد ذي الحجة وتنتهي بليلة عشر ذي الحجة اللي هي ليلة العيد الأضحى، اللي هي ليلة العيد الكبير. وليالي عشر برضو يقسم الله عز وجل بهذا الزمان المهم جدا، زي ما قلنا العشر الأوائل من ذي الحجة ليلها وما والذي شرف لما جاوره من نهاره. ويقسم الله، يبقى احنا كده معانا قسمين هم اقسم بهم، اقسم بالفجر، اقسم بالليالي العشر. القسمين اللي فاتوا دول اقسام زمنيه، صح ولا ايه؟ الفجر وقت من الزمان في اليوم، الليالي العشر وقت من الزمان في العام يعني في السنة، بس الاثنين أقسام زمنية. ولذلك في كتير من العلماء حملوا المقسم عليه بعد كده على أنه أزمنة برضه، وقال له هذا من تجانس المقسمات، بيقسم على كلهم شبه بعضهم. وده كتير في القرآن، أنه مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والنازعات غرقا فالناشطات نشطا والسابحات سبحا وهكذا، يقسم على نفس الأجناس في العادة. يعني في وجه تشابهي بين المقسم به في العادة، فقالوا في وجه تشابهي بين المقسمات بها هنا، وقالوا الوجه التشابهي كونهم أزمنة، ده عامل مشترك بينهم كمقسم به. الفجر زمان جزء من اليوم، جزء من الزمان اليومي المتكرر، ليالي عشر زمان جزء من الزمان السنوي المتكرر. علشان كده حملوا الشفع والوتر على كتير من يعني العلماء، طبعا برضو في الشفع والوتر هنقول كل الكلام او يعني غالبه، لان الشفع والوتر دي من اكتر الاشياء اللي فيها كلام للعلماء. بس اول قول ببتدي بيه اللي العلماء ذكروه كتجانس مع جنس المقسمات بها، فقالوا الشفع هو ليله، هو يوم 10، والوتر هو يوم 9. الشفع اللي هو يوم الحج، يوم 10 ذو الحج، والوتر هو يوم 9 ذو الحج. وقالوا 10 شفع زوجي و9 ذو الحجه وتر، وهذا من خطورتهم. واللي قالوا بهذا القول قالوا يبقى ده سرد لأهم يومين وليلتين من ليالي العشر. لا احنا اقسم بليالي العشر، وبعدين خاصه بالذكر اهم يوم يومين فيهم، ودي حقيقه. هو من اول واحد ذو الحجه لحد 10 ذو الحجه ايام فاضله، لكن اخطر واهم يومين على الاطلاق هو 9 و10، يوم عرفه ويوم النحر. وذلك العلماء في بينهم منازعه اي اليومين هو افضل ايام الله عز وجل، لانه في ادله بتقوي ده وفي ادله بتقوي ده. في ادله بتقوي ان يوم عرفه هو افضل ايام العام، وفي ادله بتقوي ان يوم النحر اللي هو يوم 10 هو افضل ايام العام. ولذلك العلماء اللي نظروا لهذه الايه قال هذه دلاله على ان كليهما هما افضل ايام العام، واعتبروا ان الشفع هو 10 ذو الحجه والوتر هو 9 ذو الحجه. ده قول، لكن للحقيقه الذي اميل له هو ما اختاره الامام القرطبي وغيره من اعمده المفسرين على ان الشفع والوتر اسم جنس لكل ما هو شفع وكل ما هو وتر. حتى أن بعض العلماء يعني من غرائب قولهم في الشفع والوتر قالوا الشفع كل مخلوق والوتر والخالق. قالوا الشفع كل المخلوقات، لأنه من كل شيء خلقنا زوجين، فكل المخلوقات اتنانات اتنانات اتنانات، مفيش مخلوق فرضان، كل المخلوقات اتنانات اتنانات اتنانات اتنانات. الحاجة الوحيدة اللي وتر وتبقى وتر إن الله وتر، ولذلك هو الوتر، هو الأحد، هو الواحد، كلها من أسمائه الدالة على وحدانيته، فهو واحد سبحانه وتعالى. ويبقى المشفوعات أو الشفع كل الحاجات الزوجية بقى من المخلوقات. ده كلام علماء ذكروه برضو، يعني برضو العلماء ذكروا بعضهم ربطها بقضية الفجر والوتر، إنه الصلاة الزوجية والصلاة الوترية، لأن احنا عندنا الصلوات كلها زوجية ما عدا المغرب وتري. فقالوا يبقى يقسم بجنسي الصلاة، الصلاة الزوجية والصلاة الوترية. أيا كان بقى زي يعني أنا عايز أقولك أنه أكتر أقوال قريتها في القضية دي، لأنه أي حاجة وتر دخلوها تحت الوتر، أي حاجة تنانات دخلوها تحت الشفع. وللأمانة زي ما القرطبي قال اسم الجنس هو الأولى، فحمل الوتر على كل ما هو واحد أي حاجة فردية تبقى وتر، وحمل الشفع على ما هو زوجي يبقى شفع، وهو الوتر فردي. الشفع اتسمى شفع ليه؟ لأنه دخل عليه واحد كمان شفعه بقى شفع، شفعه. ومن هنا الشفاعة لما بنشرحها في اليوم الآخر. هي ليه اسمها شفاعة؟ لأنه كل العباد يأتون الله عز وجل يوم القيامة فردا، كل واحد يجي يوم القيامة فرد فرد، وتر لوحده واقف لوحده. فإذا أدرك شفاعة كان الشفيع معه، فبقى مشفوع فيه، والشافع يشفعه، يشفعه يبقى بدل ما هو واقف أمام الله لوحده يبقى معه شفيع، يبقى بقى اتنين، هو وشفيعه واقف جنبه عمال يحج عنه ويدافع عنه ويتكلم باسمه ويقول كده. منها قضية الشفع كده، الشفع اللي هو إيه؟ إنه ده يجي جنب ده يخليه اتنين، بدل ما هو كان واقف لوحده. يبقى الشفع كل حاجة زوجية، والوتر كل حاجة فردية. ولذلك حتى بعض العلماء قالوا ايه يعني الحياة فيها حاجات غرائب ولطائف بقى فعلا، لانه قعدوا يمشوها على ساعات النهار، ويمشوها على اشهر السنة، ويمشوها على الصلوات، ويمشوها على المخلوقات، ويمشوها لدرجة انهم قالوا ادم كان وتر اتخلقت لحواء شفعته بقت شفعه، يعني حاجات بقول لك لطائف، يعني لطائف. الامانة انه هي الله عز وجل ذكرها بعمومها واطلاقها، جنس كل شفع، جنس كل وتر داخل في هذه الآية. ولذلك بقاءها كما قال القرطبي الإمام القرطبي وغيره من المفسرين على عموم اللفظ هو الأولى، حملها على كل ما هو شفا وكل ما هو وات هو الاول، وتبقى دي بقى شموليه المخلوقات، شموليه الاشياء، لان انت لما تجمع الحاجه وضدها يبقى جمعت كل حاجه. طيب لما يقسم بكل هذه الاشياء فيها سعه احاطه، قدره مطلقه من الله عز وجل، لان كل الاشياء ما كان وترا وما كان شفعا هو من مخلوقات الله ومن ما أوجده الله ومما يقدر عليه الله عز وجل، فتبقى المسألة فيها هذا النوع من السعة، لدرجة أن بعض العلماء قالوا والشفع والوتر هو إقسام بعلم الحساب، يعني برضو من اللطائف اللي قرأنا. قالوا ما هو الرياضة عبارة عن إيه؟ عبارة عن يا إلا أرقام زوجية يا إلا أرقام فردية، فقال لك يبقى ده علم الحساب كله، لأنه ذكر جنس الزوجي كله وجنس الفرد كله، لأن الوتر هو كل ما اتختم بفردي، يعني في الحساب، يعني 1 3 5 7 وهكذا يعد وترا. فالشفع والوتر الذي يترجح هو عموم قضية الشفع وعموم قضية الوتر بسعتها. طيب اللي حملوها على عرفة ويوم النحر كان فيهم وجه مقاربة شوية من قضية الأزمنة المذكورة في الآيات، لكن للأمانة يبقى العموم هو الأولى، ولو كان ذكر يوم عرفة يوم النحر على سبيل التمثيل لكان أفضل، يعني أولى من أن يحصر الشفع والوتر في عرفة والنحر، أن يكون عرفة والنحر مثال مضروب للشفع والوتر المذكور في الآية، ليبقى عموم الآية وسعتها هو الأصل، ويبقى المثال من ضمن ما ينتفع الإنسان به مما يساق من أمثلة. يبقى أقسم الله عز وجل بالفجر، أدي واحد، ليالي العشر، اثنين، بالشفع، ثلاثة، الوتر، أربعة، أربعة أقسام أقسم الله عز وجل بها. والليل إذا يسر، خامس قسم يقسم الله عز وجل به في هذه السورة الكريمة في بداية السورة، والليل إذا يسر. الليل برضو فترة زمنية، والليل اللي هي الفترة المسائية، الليل اللي هو بقى بتبقى أثناء الليلة. والليل الحقيقة دايما في القرآن لما بيطرق بيبقى دايما موطن الغموض، موطن الخوف، موطن القلق، موطن الخفاء، ولذلك يرتبط الليل في الشرع عندنا في الإسلام بالعبادات الخفية، الطاعات الخفية، وأحيانا الشرور الخفية من شر غاسق إذا وقب. فلما جن عليه الليل، قضية إن الليل هو اللي بيغطي، هو اللي بيخبي، هو اللي بيستر، الليل ساتر ومنه جنة، عشان كده عشان غطى وخبى، فدايما بيبقى مرتبط بقضية التخبية، التخفية، سواء بقى في العبادات، ولذلك تجدي الأصل في عبادات الليل الستر، هي العبادات اللي بتتعمل في السر، الإنسان بيسر ويخلو ويعني مش عايز أقول يختبئ كمان عشان يستمتع بعبادات الليل. ولذلك كان أبو هريرة وعدد من السلف يقسمون الليل، يعني مثلا هو يصلي أول الليل، يقظ امرأته نصف الليل، يقظ غلامه، وهكذا يتبادلون الأدوار في إحياء الليل، بحيث أنه هو يعني يكون لهم ذكر وعبادة في بيوتهم من الليل. للأسف الشديد في زماننا تحول الليل إلى بؤرة كل فساد، يعني الأفراح اللي هي اللي فيها الرقاصة والهجاصة بتبتدي من الساعة 10 لحد وش الفجر، ياخدوا الليل كله معاصي، الحفلات، المهرجانات، كل أوجه العبث، اللعب، وهو ليس من السنة هذا. يعني يمكن أنا كنت ذكرت قبل كده في لقاء آخر المبحث في قضية أيهما أولى، قيام الليل كله ولا أخذ قسط من النوم بالليل، وأكدت على أن السنة عدم قيام الليل كله قط إلا في العشر الأخير من رمضان. السنة أن ينام المرء قسطا من الليل بكل طول العام، طول العام، والعشر الأخير من رمضان فقط هو اللي السنة يقيم الليل كله. ده لو هيقيم الليل في العبادة مقطعها سجادة وسبحة وقرآن، فما بالك وغالب الذين يسهرون ليلهم يسهرونه في أمور ليس فيها من العبادة شيء. يعني إحنا لو افترضنا إن هم ناس طيبين يبقى بتغسل المواعين وبتنشر الغسيل وبتحضر مش عارف الطبيخ بكرة وبتنظم مش عارف إيه وبتذاكر للعيال، ده لو طيبين يعني. لو أشرار بقى حدث ولا حرج، وفيلم السهرة ومسرحية السهرة ورقصة السهرة وفساد السهرة وكل هم السهرة. فالسيدة عائشة لما سمعت كلام في يعني في بيت ابن أختها كان مجاور فسمعته وهي تتكلم، فقالت: ألا تريحون الكتبة؟ ألا تريحون الكتبة؟ تفضلوا ليل نهار شغالين شغالين، استريحوا بقى. ها، فيعني القضية إن الإنسان يراعي مثل هذه المسألة. طبعا للأمانة أنا مش عايزة أقول كده دلوقتي عشان أبقى أمينة برضه، لأن يعني أنا واحدة من الناس بنبتدي بقى إحنا أنا من الناس النهارية برضه، فبيبقى طول السنة أنت حريصة على إنك وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يبقى أنا نهدأ كده ونكمن ويبقى في قسط من النوم بالليل والنهار هو اللي فيه المعاش والحركة والحياة والكلام ده. لكن للأمانة عشان الاستعداد لرمضان بتلاقيكي بتبتدي تدرجي نفسك بقى نحو السهر، علشان كده إن شاء الله أنا ممكن مع الأيام القادمة أغير ميعاد الدرس برضو وأقربه شوية كمان على بالليل أكتر من كده، عشان أنا بحاول أزود معدل السهر على أساس لما ندخل على رمضان بقى يتيسر لنا بإذن الله تعالى السهر، ولما ندخل على شهر الأواخر نستطيع ربنا يرزقنا وإياكم إن إحنا إيه نقيم الليل كله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. وده من يعني من العوز للتعويد، لأن إحنا كنا بنقول دايما إنه رجب وشعبان الإنسان بيهيئ نفسه لثقافة رمضان عشان ما أخشش على رمضان أخد الشك بقى والصدمه ويبقى الانسان مش عارف ينظم جدوله ولا عارف يؤدي مهامه. فعلشان كده احنا بنحاول نتدرج شويه نحو نسهركم شويه، كل شويه نسهركم شويه بحيث ان احنا ربنا ييسر لنا كده ونقدر يعني نصل رمضان باهليه واستعداد للطبيعه الرمضانيه، لان الطبيعه الرمضانيه مليانه عباده بالليل، مليانه عباده بالليل الطبيعه الرمضانيه، وخصوصا في العشر الاواخر حيث يستحب قيام الليل كل يعني من المغرب لحد الفجر في العشر الأواخر من رمضان السنة إنك تسهرهم كلهم بتصلي وبتعبد بأقصى مستطاع. فالليل اللي هو هذا الجزء من الزمان اللي بتبقى الدنيا ظلمة وبالتالي بتغطي كل حاجة، فبتغطي على ما عندك بقى، اللي عنده خير بتغطي على الخير اللي عنده، يبقى عمال يتصدق بالليل والناس لا يدرون. يعني كان الحسن ابن علي اللي هو ملقب زين العابدين إذا أراد أن يعطي الصدقات أعطاها بالليل، وما كانش زمان في إضاءة للشوارع، فكان يخرج بغلس ويضع الأشياء يحمل أجولة القمح والشعير وما شابه ويضعها على بيوت الفقراء، يستيقظون يجدوا الأشياء أمام بيوتهم وما عرفوا أنه هو الذي كان يعطيها إلا لما مات وغسلوه وجدوا آثار الـ يعني الأحمال التي كان يحملها على عاتقه، ووجدوا الـ الانقطاع بعد موته. يعني ما عرفوا إلا لما انقطعت الأشياء عرفوا أنه يبقى إذن كان الذي يعطيها هو الذي توفاه الله عز وجل. فيعني بتبقى سبحان ربي العظيم فرصة لما خفي من العبادات، أورادك في القرآن، قيامك، إطالتك في القيام، تغنيك بالقرآن، صدقات السر، ما تريد أن تفعله في عبادات الخير السرية تقدر تعملها والليل ستوري، الليل يغطيك. كذلك عياذا بالله عافانا الله وإياكم يتحول الليل إلى فرصة إلى تخبية كل خبيث وكل سيء وكل شر، والناس اللي عايزة تعمل فجور بتعمله بالليل، والناس اللي عايزة تعمل أسحار سحري يعني جمع سحر بتعملها بالليل، والناس اللي عايزة تفعل فواحش بتعملها بالليل وهكذا. فكأنه يغطي على كل بحاله، يغطي على الخير بخيره ويغطي على الشرير بشره، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يحاسبهم الله عز وجل بما هو حالهم يوم القيامة. والليل إذا يسر قال يسر أي يمضي، يسري هي أصلها يسري، والياء حذفت علشان سياق الآيات وطريقة خاتمة الآيات فحذفت تخفيفا عشان تتمشى مع خاتمة باقي الآيات. إذا يسر أي يمشي، يسري يمشي، ومنها السرى. ها السرى عند الصباح يحمد القوم السرى، السرى اللي هو المشي ليلا إذا يسر. والحتة دي العلماء قالوا فيها إذا يسري، بعضهم قالوا الليل إذا يسري أي إذا سير فيه، يعني حملوها على أنها مفعول فاعل بمعنى مفعول، يعني إذا يسري فالليل يسري يعني بفاعل، فقال هو فاعل بمعنى مفعول أي إذا سير فيه. وبقى طرحوا كل الأدلة اللي بتستحب للإنسان السير بالليل، وهذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر استحب أن يسافر بالليل صلى الله عليه وسلم، ويشرع في سفره من الليل، وكان يقول إن الأرض تطوى بالليل. والعرب كانت تقول اللي أنا قلته ده، عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني الصباح في الصحراء شوية ظهر بحر شديد، فما كانوش يمشوا في وسط الحر والعناء، إنما يستحبون إن هم يبدأوا من أول الليل يتحركوا في السفر. أما يتحركوا من بالليل الصبح يلاقوا نفسهم وصلوا، يقولوا الحمد لله إن إحنا مشينا من بالليل من بدري، وخدنا السفرية كلها كده في الطراوة وفي الروقان وفي الهدوء. عند الصباح يحمد القوم السرى، فالسرى هو السير بالليل. والعلماء اللي حملوها على والليل إذا يسري أي إذا يعني سرى الناس فيه، زي ما قلت حملوها على أنها فعل بمعنى مفعول، يعني يسري أي يسار فيه. ناقشوا بقى زي ما قلت لك كل قضية استغلال أوقات الليل في قضية السفر، في قضية الترحال، حتى أن رحلة الإسراء والمعراج ربنا ممكن يعملها بالنهار، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أنها تكون بالليل، فحصل الإسراء، ومنها الإسراء. ليه؟ ليه إسراء؟ لأنه سرى به، والسرى يعني الإسراء والسرى هو السير ليلاً، يعني ما يبقاش اسمه إسراء أو سورة إلا إذا كان مشي بالليل. فأسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى، زي ما احنا عارفين في حديث الإسراء والمعراج التي لا يثبت بالقطع وقتها، يعني دايما الناس بيربطوها برجب، والحقيقة أنه يعني الأقوال مختلفة جدا فيها، ولا يوجد دليل حاسم في قضية تعيين وقت ليلة الإسراء والمعراج، يعني كما يذكره بعض الناس في في في في حياتهم، يعني يعتبروها حتى موطن خاص بيعملوا فيها عمرات ويعملوا فيها احتفالات ويعملوا فيها مش عارفه شعائر وعبادات، وهذا كله من للاسف الشديد من انتشار الجهل وزيوعه. يعني فيبقى الليل اذا يس اي اذا سير في، هذا قول. والقول الاخر قالوا فاعل بمعنى فاعل، وهي ان الليل نفسه الزمان المساء يمضي يمشي، والليل إذا يسر أي يمشي يمر، ويبقى دي ماشية مع قضية يعني تعاقب الأزمنة، والليل بيمشي ويعدي ويجي ورا منه ليل تاني، ويمشي ويعدي ويجي ورا منه ليل تاني، ويعدي ويمشي، وهكذا الأعمار، وهكذا تقطع الحياة. وهل الحياة إلا أيام تقطع؟ وهل الإنسان إلا ساعات تمر؟ وإحنا الواحد مننا عبارة عن شوية أيام ملزقة في بعضها، أنت دلوقتي عندك 50 سنة، عندك 40 سنة، عندك 20 سنة، عندك 70 سنة، أنت عبارة عن شوية أيام لزقوا في بعضهم، أنت طلعت لما يخلصوا معدل الأيام بتاعك، ودي حاجة سبحان الله بتشوفيها، يعني بتلاقي الإنسان ميت 25 سنة، تبص عليه كل الأجهزة ساكسة جيم، العين زي الفل، الإيدين زي الفل، القلب زي الفل، بس زي ما جدتنا كانوا يقولوا السر الإلهي طلع، صح؟ يعني خلاص انتهى زمانه، خلص ما عادش له في هذه الدنيا شيء. فسبحان ربي العظيم، ما الذي ينتهي من الإنسان ليموت؟ فقط عمره، يعني مش شرط أبدا الأجهزة هي اللي تبوظ، بالعكس في ناس أجهزتها بايظة وعايشة، وفي ناس أجهزتها كلها سليمة وماتت، مش الأجهزة ولا القلب اللي بيحصل فيه تصلب، ولا الركب اللي بيحصل فيها مش عارفة خشونة، ولا الظهر اللي والسكر والضغط، لا لا، في ناس بتعيش بالحاجات دي أمم، وفي ناس ولا الهوى والروح واقع ماي. اللي بيخلص الحقيقي هو عمرك، زمنك، وقتك، ايامك. ولذلك اهم كنز هو العمر، هو دي الحاجه الوحيده اللي لما تخلص انت تخلص. يعني كم الانسان خلص ماله وعايش، وعياله ماتوا وعايش، وصحته ضعفانه ومدهوله وعايش، بل احيانا عقله كمان بيذهب وعايش. ها الحاجه الوحيده اللي تخلص انت تخلص هي عمرك زمنك. ودي من لفت النظر، لان انا قلت الاربع ايات اللي احنا شرحناهم كلهم على يعني على الاجمال كده، وحتى لو ادخلنا في الشفع والوتر قضيه الزمان من جهه الامثله زي ما ذكرنا، بيدوروا في فلك الازمنه علشان خطوره الزمن. الزمان ده هو انت، الزمان ده هو عمرك، هو حياتك، هو رأس مالك الحقيقي الباقي، اللي هو للأسف الشديد كتير من الناس بتقولك أنا حاسة بفراغ، أنا عندي وقت فراغ مش عارفة أعمل فيه، أنا زهقت من الملل. ملل ملل أنت بتجيبي؟ طب ما تشحتونا. كان واحد من السلف إذا مر على البطالين يقول ليتنا نشتري وقت البطالين. ما تبصي على عدي على قهوة تلاقي اتنين قاعدين شحطة قاعدين قصاد بعض فرشين اسمها ايه اللي طاولة باين ولا الحاجات دهيت، وقاعد جنب منهم خمسه شحطه من الجهاز وخمسه شحطه من الجهاز قاعدين يتفرجوا عليهم، وال 12 دول كلهم قاعدين بيضيعوا بالخمس ست ساعات في الهفق ده في العبث ده. انت تبص عليهم تقول لو يدوني ساعه، ده انا عندي اعمال الله المستعان، يعني الجدول مسحوم. نفسك في 5 ساعات، نفسك اليوم بدل ما هو 24 ساعه يبقى 48 ساعه عشان تلحقي تخلصي كل الاعمال اللي في دماغك وكل الخطه اللي انت عاملاها، والوقت اللي عمال يطير اسرع من البرق. ومع ذلك يبقى البطالون أزهد ما يحرصون عليه وأكثر ما يضيعونه هو الأعمار. وعشان تبقى عارف، الإنسان قيمته من قيمة وقته، مش من فلوسه ولا من شهادته ولا من الحاجة اللي هو لابسها، لا، أين ينفق عمره؟ العاقل القريب هو اللي بيملأ عمره بما ينفعه. أنت عارفة أنا كنت سمعت بوست لواحد من اللي هم المتكلمين بتوع الأجانب، والله ما بهزر، جالي قدرا كده ففتحته لقيته بيقول، كان مكتوب على البوست لا تنم 8 ساعات، فانا فتحته لقيته بيقول لا يمكن لانسان غني ان يكون بينام 8 ساعات، لا يمكن. لو نمت 8 ساعات هتعيش فقير وتموت فقير، لانه الانسان اللي عايز يكسب فلوس، تقريبا واحد مشهور يعني بس مش فاكره حاجه ستيف باين او حاجه زي كده، المهم الانسان الغني اللي عايز يبقى غني لا يمكن ينام هذا العدد من الساعات، لا ينام هذا العدد من الساعات إلا الكسالى القاملين، إنما اللي عنده خطة اقتصادية وعايز يبقى حاجة عظيمة اقتصاديا لا يمكن ينام هذا العدد الكبير من الساعات، لأنه طالب فلوس وعايز الفلوس. ودي حقيقة، اللي عايز فلوس ما بيعرفش ينام هذا القدر من الساعات. للأسف الشديد الأخوات اللي عايزة جنة بتنام أضعاف هذا القدر من الساعات. ليه؟ لأن هي مش كادة في طلب الجنة، هي طلبة الجنة كده يعني زي ما ربنا يسهل. المصداقية بتظهر في أين تنفقي وقتك، صح؟ أنت عارفة اللي بتحب واحد بتلاقيها مثلا اليوم 24 ساعة 12 ساعة بتديهاله، يا إلا 3 ساعات بتزوق له، 3 ساعات بتروق له، 3 ساعات بتطبخ له، 3 ساعات بتلمع له، 3 ساعات بتستناه، ما خلاص يا حاجة بقى بتحبه بقى فحريصة عليه. الأم مثلا، شوف احنا المصريين أمهات أكتر من إننا زوجات أو بنات أو أبناء، لا أمهات بزيادة يعني. فتلاقي الأم عبارة عن 20 ساعة لعيالها، والعيال يناموا وهي تصحى من بدري تطبخ عشان لما يصحوا تحضر لهم الأكل، وهم صاحيين عايزة تعمل لهم المذاكرة وعايزة تحضر لهم مش عارف إيه وتشتري لهم إيه وتجيب لها، حياتها كلها في بتصرف عمرها كله لصالح أولادها. مثلا البنات اللي هي مهتمة بجمالها نص ساعة مش عارفة ماسك الخيار، وساعة ماسك قشرة الجزر، وساعة تانية مش عارفة إيه كريم زيت الزيتون وكيم إيه، مش كده؟ الأعمار بتنفق في اللي أنت شايفه يستاهل. ولذلك اللي بيضيع عمره في لا شيء لا مؤاخذة سفيه، ما عندوش حاجة تستاهل يقضي فيها عمره. ليه؟ دور على حاجة مفيدة. يعني لا يحب الله عز وجل من العبد أن يكون تافها، يعني احرص على أن تكون نافعا منتفعا سواء في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. ما أنت لو طلبت الدنيا بالحلال ومن الحلال وكنت إنسان عاقل وقريب في طلب الدنيا وجعلتها لله عز وجل فيهاش حاجة، ولو انشغلت بطلب الآخرة حاجة عظمة، إنما لا دنيا ولا آخرة. والأعمار عمالة تروح، والأيام عمالة تروح، والأسبوع في ظهر الأسبوع، عملت إيه في الأسبوع اللي فات كله؟ عملت إيه؟ ولا حاجة. مثلا ذاكرت محاضرتين وخرجت وماشي، وبقيت الأسبوع عملت فيه إيه؟ ولا حاجة. عملت إيه؟ نشرت غسلتين وطبخت حلة محشي، بصراحة هي اللي خدت جهد الأسبوع كله فات كله، بس ده اللي عملتيه في الأسبوع كله؟ لا، وحضرت معاكي درسين بس، ده انا ما اتكلمتيش الا ساعه. ساعة في اليوم، بتعملي ايه في بيت اليوم حضرتك؟ كان مرة الشيخ محمد يعقوب قال الفكرة دي، وبصراحة كانت تعبتني نفسيا، وانا ممكن اتعبكم معايا نفسيا. هو كان قالها على ربع ساعة، بس انا كنت عملتها في المسجد وعملتها مع الاخوات، لو حد منكم اللي كانوا بيحضروا معانا في المسجد كنا عملناها بس بالساعات، قلت لهم على قد طاقتنا احنا بقى. قال ايه؟ قال قسمي، جربي كده التجربة دي، جربيها من اول النهار، اعملي جدول اليوم اليوم اليوم الاسبوع كده، وقسمي الخانات 24 خانة 24 خانة، يعني ما تقسموش يعني الايام 7 ايام وبعدين قصاد منها 24 خانة، وكل ساعة شوفي هتعملي فيها ايه. انا عايزه اقول لك ان احنا انا لما عملتها مره، وبعدين رحت عامله تظليل زي الرسم البياني كده للمساحات اللي انا شايفه انها يعني بفضل الله عز وجل مثلا ملأتها بالطاعه، لما جيت اشوف الجدول جالي اكتئاب. هو فين ده؟ انا كان متهيألي ان انا مقطعه الدنيا طاعه، هي فين الجدول بقى الابيض كده؟ ده هم الحته المظلله حتتين كده خفاف خالص، الله فين الجدول؟ لا حول ولا قوه. جربي تعمليها كده؟ جربي تعمليها، ومش هقول لك صوريها وابعتيها لي، بس خدي الصدمه بس على الاقل. هتيجي تنزل قال لا ايه ده؟ ايه كميه الساعات اللي راحت؟ ما اعرفش راحت فين، هي راحت يقينا لانه اليوم خلص، بس عملت فيها ايه؟ والله ما انا عارفه انا عملت فيها ايه. بتنتبهي بتنتبهي. هو كان عاملها بقى الشيخ محمد يعقوب ربنا يديله الصحه والعافيه، كان عاملها بربع ساعه. ربع ساعه ده كان هيجيب لي اكتئاب فوق الحد، يعني هتحاسب بالربع ساعه؟ طب خليها بالساعه بس. فلما عملتها بالساعه برضه جالي اكتئاب برضه، لان سبحان ربي العظيم الاعمار اهم ثروه عندنا. الشاهد انه قضيه الازمنه وخطورتها ووجوب الحرص عليها، هي كده كده هتمر، ملقتها بالخير هتمر، ملقتها بالشر هتمر، كده كده انت هتخلص، عمرك هيخلص، ملقته بالطاعه هيخلص، ملقته بالزباله بالشرور بالمعاصي هيخلص، لازم. هذه قضية الأقسام دي كلها الله عز وجل يقول في آخرها هل في ذلك قسم لذي حجر. كل الأقسام اللي احنا أقسمنا بها دي فيهم واحد يأثر في العقل؟ لو أنت عندك ذرة عقل هتتأثر بالقسم بالفجر أو بليالي عشر أو بالشفع أو بالوتر أو بالليل إذا يسر. طيب ولو ما عندكش ذرة عقل هتسمع كل ده ولا في أي تأثر؟ ومش يعني طبعا عادي، يعني مش والله ما احنا بنسمع كتير. ولذلك ربنا بيقول السؤال هنا، احنا زي ما قلنا ان اسئله القران ليست في العاده استفهاميه، انما في العاده لها اوجه بلاغيه، فهذا استنكاري شديد، كان الله عز وجل يستنكر عليهم كل هذه الايمان، كل هذه اللفت، كل هذه الجذب لتركيزك ولوعيك والادراكك. ما فيش حاجه اثرت فيك؟ ما فيش ولا قسم اثر فيك؟ هل في ذلك قسم، القسم اللي هو اليمين اللي احنا بنحلف بيه، هل في ذلك المقسوم به من الأقسام يمين للعائل ينتفع به؟ علشان العائل هو اللي ينتفع، العائل اللي مش عائل هنعمله ايه بقى؟ ولذلك هنا لذي حجر، لذي حجر اي لذي عقل، وسمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه. وانت عارفه يقول لك حتى الحجر على المجنون، علشان هو ما عندوش عقل يحجره، فبنجيب له حد يحجر عليه من بره. هي ليه العقل بيحجر؟ العقل بيحجر صاحبه عن الشيء، يعني اللي ماشي براحته مطلقا ما عندوش عقل. العقل مهمته انه يقول لك عيب، دي عيب ما تلبسهاش، دي عيب ما تاكلهاش، دي عيب ما تقولهاش، دي عيب ما تعملهاش، دي شغلة العقل. يحجر عليك يقول لك الموقف ده ما يصحش تعمله، كلمة دي ما يصحش تقولها، هو اللي يحجر عليه. اللي ما فيش حاجة بتحجر عليه يبقى ما عندوش عقل، مش زي ما الناس متصورة انه ده حر منطلق، لا ده مش حر ولا منطلق ولا حباب، ده ما عندوش عقل، لانه ربنا خلق الانسان واداله عقل. الهدف من العقل، حتى كلمة عقل نفس المعنى، ما هو الحجر يعني ايه؟ الذي يحجرك، يعني يحبسك يقيدك. والعقل الذي يعقلك، والعقل اللي هو ايه؟ عارفة لما الدواب لما يكون واحد عنده حصان يروح حاطط له حاجه في بقه كده وماسكه على راسه، اما يعوز يوقفه يروح شده منها، اسمها ايه؟ عقال، صح؟ يروح عقله منها كده، يروح ماسكه منها. يبقى هو اللي بيمسكك من انك تثور تتخبط تنطلق اهوج تنطلق بغير حكمه. اللي بيمسكك ده هو العقل، اللي بيمسكك ده هو الحجر، اللي بيمسكك ده هو الحكمه. علشان بس للأسف الشديد احنا في زمان صارت الناس بتفترض ان قمة الكمال ان يبقى منطلق على حل شعر. لا حضرتك، ده قمة الغباء. ده حتى الحيوان المحترم بنحجر له، الحيوان المحترم، الحيوان الأهوج اللي ماشي مع نفسه ده زي الطور الهايج كده عمال يضرب في الدنيا كلها، ده المجنون. إنما كل ما زاد عقل الإنسان كل ما زاد حجره له. ولذلك تجد الإنسان كل ما بيبقى أرقى، كل ما تلاقي مثلا في ألفاظ في طبقة بتقولها، كل ما تبقى أرقى ما تقدرش حتى تقولها. يعني مستوى حجرك للألفاظ، حجرك لطريقة الكلام، حجرك لطريقة الأداء، حجرك للإشارة للحركة، كل ما تعلى كل ما تبقى الضوابط أعلى، صح ولا إيه؟ حتى بتشوفيه يعني مثلا الزعماء والقادة والرؤساء يقدروا يعملوا إشارات يعني هوجاء كده زي عوام الناس؟ لا طبعا، الإشارة هنا ممكن تعني كذا، الحركة هنا ده ممكن حرب تقوم بسبب إشارتين كلمتين، واحد عمل له بعينه كده راح التاني عمل له كده. يعني كل ما تكبر كل ما محاسبتك لنفسك وتحجيرك بعقلك على نفسك باختيارك، وشغلة العقل انه انت اللي بتحجر على نفسك، لان انت لو مجنون هنجيب لك حد يحجر عليك. انتوا عارفين كنا في الفقه في المعاملات شرحنا الحجر اللي سفه والحجر اللي فلس والكلام من حد يحجر عليك بقى، لان انت مش نافع تحجر على نفسك. انما انت لو عاقل انت اللي بتحجر على نفسك. يعني انت العاقل مثلا في النفقة بيعمل ايه؟ انا معايا فلوس، ايه اجيب بقى كل اللي نفسي فيه، وبكره حتى بتلاقيك بتحسبها، طيب يبقى كذا وكذا عشان نكمل لاخر الشهر، يبقى نشيل كذا وما نجيبش كذا وننقص كذا ونمنع كذا، ده اسمه ايه؟ طب ما انا نفسي في كذا من الكذاهات اللي انا شلتها دول، بس عقلك بيحجر عليك ويقول لك دي ما تنفعش. ليه؟ مش العقل يقول ان احنا نكمل للاخر، مش نقع يعني، ها اروح اكل دي ولا ما اكلش دي ولا ما اكلش دي، عقلك يقول لك ما تاكلش دي هتضرك ودي هتسمك ودي هتتعبك، يبقى ما ينفعش لا دي ولا دي ولا دي. دي فايده العقل. العقل بيعمل ايه؟ بيحجر على الانسان. عشان كده ربنا بيقول هل في ذلك قسم لذي حجر. ما ينفعش بقى حد يقول ده المجانين في نعيم، والله لا مش في نعيم، ده في نعيم دول في زمن التافهين. لكن كلما زاد عقل الانسان زادت حكمته، زادت قياسته، زاد نفعه، زاد انتفاعه. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ المفروض انه طبعا كلنا نزعن بان كل هذه الاقسام تمتلئ بالحكمه وتمتلئ بالدلاله وتمتلئ بالحق الدال على عظمه المقسم وعظمه المقسم به وخطوره المقسم عليه. والعلماء قالوا ان المقسم عليه اللي هو المتكرر في سور القران واللي هتيجي دلالاته في بقيه الايه في بقيه الايات بعد كده، اللي هو الاقسام على يوم القيامه والبعث والنشور والمساءله بين يدي الله عز وجل، وهيستدل بنماذج من احوال الامم السابقه على هذه القضيه. ويمكن ده هيبقى ان شاء الله موعدنا في اللقاء القادم مع بقيه الايات اللي هيبقى فيها طرح يعني في شويه تاريخي. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قيل وان يكون في الصحائف الحسنات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.